قال المصنف رحمه الله: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام ابن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله بدأ من هذا الموضع في بيان ما يتعلق بصفة الكلام، إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. وأهل السنة يؤمنون بهذه الصفة إيمانهم بسائر صفات الله جل وعلا، ويمرونها كما جاءت، ويؤمنون بها كما وردت، ويقولون إن الرب العظيم سبحانه يتكلم بحرف وصوت يسمع، بكلام مفهوم ويكتب. وكلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه يضاف إليه، وإن نقله غيره أداء فإن الكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء. فكلام الله يضاف إلى الله، وما تكلم به سبحانه فهو يضاف إليه، ويقال إنه كلام الله جل وعلا. والله موصوف بالكلام، يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وما يلزم في كلام المخلوق من اللوازم فإنه ليس بلازم في كلام الخالق، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام ما يعتقدونه في جميع الصفات، ألا وهو أن الله كلامه سبحانه ليس ككلام خلقه، بل كلام يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وجاء في وصف كلام الله في النصوص أوصافا تبين عظمة كلام الله، مثل ما جاء في بعض الأحاديث أن كلامه سبحانه يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وهذا لا يكون إلا في كلامه جل وعلا، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. والفرق بين كلامه تبارك وتعالى وكلام خلقه كالفرق بينه جل وعلا وبين خلقه، ولهذا قال بعض السلف: فضل كلام الله على كلام سائر خلقه كفضل الله عز وجل على خلقه. ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن إسناده ضعيف. فالكلام صفة ثابتة لله. وإذا نظرنا إلى الكلام من حيث إنها صفة قائمة بالذات ملازمة لله جل وعلا في الأزل وفيما لم يزل، فهي صفة ذاتية بهذا الاعتبار. وإذا نظرنا إلى هذه الصفة العظيمة من حيث أنها متعلقة بالمشيئة، وأن الرب العظيم يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، فإنها بهذا الاعتبار صفة فعلية. ولهذا الصفات كما مر معنا منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ومنها صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر، ومن أمثلة ذلك صفة الكلام. والكلام في هذه الصفة طويل جدا ومتشعب وله جوانب كثيرة، وكلام أهل الباطل فيه كثير وشبههم فيه متعددة. وكثير من كتب الاعتقاد سواء منها المؤلف على عقيدة أهل السنة والجماعة أو على طريقة المتكلمين يبسط فيها القول بسطا واسعا فيما يتعلق بهذه الصفة، حتى إنه قيل إن علم الكلام إنما سمي بهذا الاسم لكثرة الكلام في صفة الكلام، حتى إنه قيل إن علم الكلام إنما سمي بهذا الاسم لكثرة الكلام في صفة الكلام، لكن هذا القول غير صحيح. علم الكلام سمي بهذا الاسم لأن فيه خوضا في الدين بغير طريقة المرسلين، خوضا في الدين بالآراء المحضة والعقول الصرفة والمنطقيات والفلسفات وما ونحو ذلك، لأجل ذلك سمي علم الكلام. ولهذا من التعدي البين أن يسمى علم التوحيد علم الكلام، لأن علم التوحيد مبني على الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما علم الكلام فمبني على آراء الرجال وتخرصاتهم وظنونهم وأوهامهم، مبني على ذلك. ولهذا لا يصح بحال أن يسمى علم التوحيد علم الكلام. صفة الكلام جاء في إثباتها أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن يتأمل مجموعة هذه الأدلة يرى فيها دلالة على أمور عديدة تتعلق بالكلام. منها على سبيل المثال أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، وأن كلامه جل وعلا أينما توجه فهو كلامه، يعني سواء حفظته الصدور أو كتبته السطور أو سمعته الآذان أو تلته الألسن أو غير ذلك هو كلام الله جل وعلا، فأينما توجه هو كلامه سبحانه. وكذلك يعلم من خلال الأدلة أن كلام الله نوعان: كلام كوني، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، هذا كلام كوني، وكلام شرعي، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا تدل على أن كلامه جل وعلا يتفاضل، بعضه أفضل من بعض ويتعاقب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلام الله، البسملة أولا بسم الله ثم الرحمن ثم الرحيم وهكذا. وله صفات كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، فمن الإيمان بكلام الله الإيمان بكل ما يتعلق بهذه الصفة مما ثبت في كتاب الله وصح في سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا في ضمن النصوص والأدلة التي يريدها المصنف ما يدل على جوانب عديدة تتعلق بهذا. قال رحمه الله: ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما، لم يزل متكلما أي لا يزال موصوفا بهذه الصفة، موصوفا بالكلام، وأنه عز وجل يتكلم متى شاء في أي وقت شاء بأي كلام شاء جل وعلا. لم يزل متكلما بكلام مسموع، وهذا فيه رد على من يقول إن كلام الله عز وجل كلام نفسي فقط، وهي البدعة التي أنشأتها الكلابية وأخذها عنهم الأشاعرة ومن شاكلهم. وهذه البدعة، بدعة الأشاعرة، سببها محاولة غير موفقة في الرد على المعتزلة، لأنها أعني تلك المحاولة بنيت على أسس غير صحيحة. فالمعتزلة ينكرون كلام الله وينكرون وصف الله عز وجل بالكلام، ويقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق، وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة خلق وإيجاد. ولما أراد الأشاعرة أو الكلابية ردهم أو رد بدعتهم هذه والتوفيق بين شبهتهم والأدلة التي تثبت وصف الله عز وجل بالكلام، ولما ألزم المعتزلة ابن كلاب بأن الكلام يلزم منه كيت وكيت وكيت من لوازم كلام المخلوق، جاء بهذا التقسيم وقال إن الكلام نوعان: كلام النفس وهو معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض وليس فيه أمر ولا نهي، وهذا هو الذي يوصف به الرب بالكلام النفسي. أما الكلام اللفظي الذي يكتب ويسمع ويتلى ويقرأ وما إلى ذلك فهذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله في الرد على هذه البدعة يقولون يتكلم بكلام مسموع، بكلام مسموع. جبريل عليه السلام سمع كلام الله من الله، موسى عليه السلام سمع كلام الله من الله، ولهذا قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فموسى عليه السلام سمع كلام الله من الله، ولذا يسمى الكليم، يسمى كليم الله. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء سمع كلام الله من الله، سمعه منه مباشرة بدون واسطة. وكلام الله عز وجل لما يبلغ الخلق قد يبلغهم مباشرة وقد يبلغهم بواسطة، فجبريل سمع كلام الله من الله، وموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام سمع كلام الله من الله، فالله عز وجل يتكلم بكلام يسمع. وجاء في الحديث أنه سبحانه وتعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا شاهد لقوله بكلام مسموع. ينفذ جميع الآذان وتسمعه جميع الآذان البعيد والقريب سواء، كلام المخلوق لما يتكلم يسمعه منه من قرب ثم يضعف صوته حتى لا يسمعه من بعد عنه. أما كلام الرب العظيم فكما في هذا الحديث الذي أشير إليه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فكلامه بصوت يسمع، وكلامه بحرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهي كلام الله ألف لام ميم. وكما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو كلام الله عز وجل، كلام بحروف وأصوات. وعندما نقول إن كلام الله بحروف وأصوات تسمع فإن هذا لا يلزم منه تشبيه الله، بل هذا كلام يخص الله ويليق به سبحانه وتعالى. ودلائل هذا كثيرة جدا، يعني سيأتي معنا شيء منها، بل إن العقل دل على وصف الله عز وجل بالكلام، دل على وصف الله تبارك وتعالى بالكلام، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه، من وجوه كثيرة جدا. من بين هذه الوجوه أن عدم الكلام نقص، عدم الكلام نقص وعيب وليس بكمال، والله عز وجل وهب الخلق هذا الكلام أنهم يتكلمون، واهب الكمال أولى بالكمال، ولله المثل الأعلى. ولهذا نعى تبارك وتعالى وذم المشركين عبادتهم في عبادتهم للأصنام بأنهم يعبدون ما لا يرجع إليهم قولا، أي لا يتكلم، وهذا دليل عقلي على بطلان عبادة الأصنام بأنها لا تتكلم، هذا دليل على بطلان عبادتها، أي أن من لا يتكلم لا يصلح أن يعبد. أولا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ذمهم وعابهم في عبادتهم لهذه الأصنام بأنها لا ترجع قولا لمن يكلمها، إذن من لا يتكلم لا يصلح أن يعبد، هكذا دلت الآية، وهذا دليل عقلي على ثبوت الكلام لله سبحانه وتعالى، من لا يتكلم لا يصلح أن يعبد. والمبتدعة هؤلاء المعتزلة ومن لف لفهم يدعون في معبودهم الرب العظيم بأنه لا يتكلم وأن الكلام لا يليق به، فانظروا إلى هذا الانحراف الشديد. ثم في قولهم هذا إخلال بالرسالة والرسل وبعثة الرسل، لأن مهام المرسلين إبلاغ كلام مرسلهم، فإذا قيل إن المرسل لا يتكلم إذن ما شأن المرسلين، إذا قيل إن المرسل لا يتكلم إذن ما شأن المرسلين. فالشاهد أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمع، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله، تكلم به الرب سبحانه وتعالى بنفسه، فسمعه منه جبريل ونزل به جبريل وبلغه لمن بلغه من أنبياء الله، بلغ التوراة لموسى وبلغ الإنجيل لعيسى وبلغ الزبور لداود وبلغ القرآن لمحمد عليه الصلاة والسلام. والكلام كلام كما قدمت من تكلم بالكلام ابتداء لا لمن نقله أداء. وأما قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم في موضعين من القرآن فإضافة القول هنا إلى الرسول إضافة بلاغ لذكره لهما بوصف الرسالة. في آية من هاتين الآيتين قصد بالرسول جبريل، وبالأخرى قصد بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فإضافة القول لهما إضافة بلاغ لذكرهما بوصف الرسالة. ومن المعلوم أن المرسل مهمته إبلاغ كلام مرسله، لا ينشئ كلاما من قبل نفسه، وإنما يبلغ كلام مرسله. قال لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم، أي أن كلام الله عز وجل ألفاظ لها معاني، ليست ألفاظا مجهولة المعاني، وهذا يدل عليه الآيات الكثيرة التي فيها الحث على تدبر كلام الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالآيات هذه التي فيها التدبر تحث تدل على أنه كلام مفهوم، مفهوم المعنى له دلالة تفهم. ولهذا كلام الله عز وجل مسموع مفهوم، ولو لم يكن مفهوما لما أمر الخلق بتدبره، ولو لم يكن مفهوما لكان الأمر بتدبره أمر بما لا يطاق أو لا سبيل إليه. فكلام الله كلام مفهوم. وهذا أيضا فيه رد من جانب على المفوضة، مفوضة المعاني، الذين يدعون في نصوص الصفات أنها غير مفهومة المعنى، مثل الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، ونحوها من آيات الصفات، يدعون أنها غير مفهومة المعنى. فقوله مفهوم في جملته يرد على هذه المقالة. وكيف يقال غير مفهومة المعنى والله عز وجل أنزل كتابه ليتدبر، كتاب مبارك من يذكر الآية ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أنزله ليتدبر، فكيف يقال عن أشرف ما فيه وهو وصف الرب عز وجل ليس مفهوم المعنى؟ إذن من عقيدة أهل السنة في كلام الله أنه مفهوم، من عقيدة أهل السنة في كلام الله أنه كلام مفهوم المعنى، مكتوب، يعني كلام يكتب. والقرآن كتب في في في في الألواح وفي الرق، والتوراة كتبها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، فهو كلام مكتوب، كلام يكتب. والله عز وجل كما سبق مر معنا في حديث كتب في كتاب عنده إن رحمتي تغلب أو تسبق غضبي، فكلامه تبارك وتعالى يكتب، منه ما كتبه هو سبحانه وتعالى بيده مثل ما مر معنا كتب التوراة بيده، ومنه ما سمعه منه جبريل وبلغه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأخذ المؤمنون يكتبونه في الصحف والأوراق ويحفظونه في الصدور ويتلونه بألسنتهم، قراءتهم له وكتابتهم وتلاوتهم له وحفظهم له في صدورهم إلى غير ذلك لا يخرجه عن أنه كلام من؟ كلام الله، لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء. تلاوة التالي لكلام الله عز وجل لا يخرجه عن كونه كلام الله، يعني أن الله هو الذي تكلم به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع من التالي، ولكن قال حتى يسمع كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، الآية واضحة في دلالتها على ثبوت وصف الله عز وجل بالكلام، وأنه كلم موسى كلاما سمعه موسى من الله. تكلم الله جل وعلا وسمع موسى عليه السلام كلام الله من الله. وأكد الله عز وجل أنه كلم موسى بمؤكد في الآية، قال: وكلم الله موسى تكليما. وهذا فيه تأكيد أن الله عز وجل كلمه كلاما سمعه موسى عليه السلام من الله. فالآية صريحة الدلالة في ثبوت الكلام لله، وأن كلام الله يسمع، وأن موسى سمع كلام الله من الله، ولهذا سمي كليم الله. ومع ذلك يابى أهل البدع إثبات وصف الله بالكلام، فيأتون إلى مثل هذه الآيات ويبذلون جهدهم في صرفها ويتكلفون في ردها. وعندما تراهم يتكلفون رد هذه الآيات تعجب غاية العجب، يذهبون إلى وحشي اللغات ومستكره التاويلات وشتى المحاولات حتى يبعدون كلام الله عن دلالته الظاهرة. اقرأ هذه الآية على مسلم على الفطرة يفهم اللغة العربية: وكلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم منها؟ واضحة، واضحة المعنى، ظاهرة الدلالة. فيأتي هؤلاء ويتكلفون ردها. مثلا جاء بعضهم إلى هذه الآية ممن لا يثبت الكلام، قال: وكلم الله موسى، أي كلمه بأظافير الحكمة. الكلم في اللغة الجرح، كلمه أي جرحه. كلم فرق بين كلم وكلمة، لكن كلها محاولات للرد بأي طريقة. بعضهم حاول تغيير الحركة في الآية حتى يكون المتكلم موسى وليس الله، وكلم الله موسى تكليما. حتى إن بعضهم ذهب إلى أحد كبار القراء وقال له: يعني أما تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، يعني حتى نخرج من المأزق الذي ألزمتنا به هذه الآية وثبوت الكلام لله، أما يمكن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما؟ قال: وهبني فعلت ذلك، فما أنت صانع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فبهت. فترى لهم إيش؟ محاولات شتى في رد النصوص الدالة على كلام الرب العظيم. ليس هذا في صفة الكلام، بل في سائر الصفات. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، أي كلاما من الله يسمعه المكلم مباشرة بدون واسطة، بلا ترجمان أي بلا واسطة، فكلاما من الله يسمعه المكلم مباشرة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الكلام المراد به الكلام الذي يكون في عرصات يوم القيامة لتقرير الإنسان ومحاسبته على أعماله في الحياة الدنيا. قال: ثم ينظر، أي الإنسان، أيمن منه فلا ينظر شيئا إلا شيئا قدمه، يعني إلا أعماله التي قدمها في الحياة الدنيا. ثم ينظر أسأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ولعل الذي على اليمين أعماله الصالحة والذي على اليسار أعماله غير الصالحة، أعماله الفاسدة أو معاصيه، فهو لا ينظر يمينه وشماله لا يجد إلا أعماله، أعماله الصالحة وأعماله السيئة التي قدمها في هذه الحياة. والحديث فيه فائدة أن كل عمل يقوم به الإنسان في هذه الحياة هو شيء يقدمه للآخرة. كل عمل، أي عمل يقوم بالإنسان هو تقديم للآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من شيء تجدوه عند الله، فالأعمال التي يقوم بها هي تقديم للآخرة، أشياء يقدمها للآخرة. ولهذا كل عمل قام به الإنسان في هذه الحياة سيجده في الآخرة محضرا، لأنه قدمه للآخرة. وأعمالك الصالحة أو السيئة التي قدمتها قد تنساها، لكن أحصاه الله ونسوه، أعمالك ستراها كلها، ما نسيته منها وما تذكره كله ستجده أمامك. فأعمال الإنسان كلها تقديم للآخرة. وإذا نظرنا إلى أحوالنا فيما نقدم نجد أننا فرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا، وكل ما نقدمه سنجده بين يدينا أمام الله سبحانه وتعالى. قال: ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أسأم منه، أي على شماله، فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. وهذا فيه أن النار أمام الناس كلهم، ولا سبيل إلى الجنة إلا من فوقها، كما قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فلا يجد أمامه إلا النار، أعماله عن يمينه وعن شماله وأمامه النار، والمعبر إلى الجنة من فوق النار، والنار عليها صراط أحد من السيف وأدق من الشعرة، وكلاليب تخطف الناس بأعماله. ثم يتفاوتون الناس مرورا على الصراط بحسب هذه الأعمال التي قدمت في هذه الحياة، فمنهم من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يجري جريا ومنهم من يمشي مشيا. قال: ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. الآن هذه عقيدة، وهنا خذوا فائدة في كثير من أحاديث العقيدة، ترى ارتباط العمل بالاعتقاد، وكما أنه كذلك في النصوص فإنه ينبغي أن يكون كذلك في العمل، الآن جاءت العقيدة، أننا كل واحد سيكلمه الله يوم القيامة، وأنه سيجد ما قدم عن يمينه إذا التفت لا يجد إلا ما قدم، عن شماله إذا التفت لا يجد إلا ما قدم، وأمامه النار. هذه العقيدة البناء عليها. قال: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. والله نصح عليه الصلاة والسلام وبين، من استطاع أن منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. لاحظ في العقيدة السابقة: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم. هذا العمل الذي يبنى على الاعتقاد. ولهذا كل عقيدة تؤمن بها ينبغي أن تورث فيك عملا، عبادة، طاعة، إقبالا على الله عز وجل. بل لا تتهاون في العمل الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا ولو كان العمل قليلا، فكل شيء من العمل ينفع، وموازين الأعمال يوم القيامة موازين الذر، موازين الذر. يعني لا تتهاون بأي عمل، اتق النار ولو بسك تمرة، يعني لا تتقل أي عمل من الأعمال. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أهل العلم لهم كلمات لطيفة في توضيح الذرة ما هي، تذكر في كتب التفسير. بعضهم قال: الذرة إذا ضربت يدك في الأرض الأحجار الصلبة تتساقط من يدك ويبقى فيها الرذاذ، هذا الرذاذ هو الذر الذي يبقى في اليد عندما تضربها على التراب. بعضهم قالوا: لا، الذرة هي التي تراها مع شعاع الشمس عندما تدخل مع النافذة، ذاك الصغير الذي لو وضعت منه كميات كثيرة في موازين الدنيا ما تفعل شيئا. أما يوم القيامة فالوزن بما ثقيل الذر. ويذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها مرة تصدقت بعنبة واحدة، فقالت لها امرأة عندها: يا أم المؤمنين، عنبة؟ قال: أو تعلمين كم فيها من ذرة؟ أو تعلمين كم فيها من ذرة؟ وهذا لا أدري عن ثبوته عنها، لكن معناه جميل للغاية. وانظروا يعني شاهدا على جمال معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا الحديث أبلغ في الدلالة على ذاك المعنى من ذاك الأثر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالعمل اليسير لا يتقال له الإنسان. أدخل الله عز وجل امرأة بغي بتوبة صادقة منها وماء سقته لكلب يلهث، ووجد كما في صحيح مسلم رجل شجرة فيها شوك في طريق المسلمين، فقال: والله لا أدع هذه الشجرة في طريق المسلمين فتؤذيهم. فشكر الله له عمله فأدخله الجنة. غصن شجرة أماطه أو بعده عن طريق المسلمين. وهنا أمر، هنا أمر في هذا الباب في غاية الأهمية. الآن إماطة الأذى عن الطريق، التصدق بشق تمرة، هذه الأعمال أعمال البر، هي ناشئة عن شيء في القلب ياجر الله عليه، هو محبة الخير، محبة الخير للناس، رحمتهم، السعي في مساعدتهم، البذل لهم. حتى لو لم يكن الإنسان بيده شيء يقدم الدعاء، محبة الخير، سلامة الصدر لإخوان المسلمين، فهذه كلها أشياء يقدمها ويسعى الإنسان في تقديمها، لأنه سيجدها يوم القيامة بين يديه في موازين أعماله، ولا يتقال الإنسان من ذلك شيء. على كل حال نأخذ هنا فائدة وأؤكد عليها: الارتباط بين العمل والاعتقاد، وهذا واضح في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولو تتبعت أحاديث الاعتقاد ونصوص الاعتقاد تجد الربط الدائم. حديث النزول لا أدري سيأتي معنا أو لا، قال: ينزل ربكم ثلث كل ليلة في ثلث الليل الآخر، من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، يعني عليكم بهذه الأعمال، استغفار، التوبة، الدعاء. فأثر الاعتقاد ينبغي أن يصاحبه، أن يحققه الإنسان فيأتي بالعمل. نعم. الشاهد من الحديث ثبوت الكلام لله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. هذا الحديث رأيتم هذه الإيمانيات المكتسبة منه والتي لا نحسن لقصورنا التعبير عنها. لما يأتي المبتدعة على طريقتهم في إنكار كلام الله سبحانه وتعالى، أي بلاء جروا على أنفسهم وأي مصيبة جروها على أنفسهم بإنكارهم للكلام. نحن الآن عرفنا الآثار المباركة التي حصلها المؤمنون بإيمانهم بذلك، وأن ما منا واحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة وستعرض عليه أعماله يوم القيامة. لما يأتي المبتدع صاحب الكلام، صاحب علم الكلام الباطل المذموم عند هذا الحديث ونظائره، يقف عند قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، يقول لا، الكلام ما يليق بالله، فينشغل ببدعته الباطلة وضلالته السوءة عن ماذا؟ عن ثمرة الحديث وآثاره المباركة التي يحصلها من آمن به. وهذه فائدة تنبه لها. ولهذا عقيدة أهل البدع فيها شؤم عليهم حتى في أعمالهم، عقيدتهم فيها شؤم عليهم حتى في أعمالهم، أعاقتهم عن صالح الأعمال وعن الإقبال عن طاعة ذي الجلال والكمال. ولهذا قال بعض أهل العلم: تتبعت تراجم كثير من رؤوس البدع فرأيتهم من أسوأ الناس عملا وأضعفهم عبادة، وعرفت أن ذلك من شؤم معتقدهم، من شؤم معتقدهم. فلما يقفون هذا الموقف السيء أمام الأحاديث والنصوص الدالة على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى ويبدأون يردونها بالطرق المتكلفة والأساليب الملتوية تكلفا بغيضا، ينشغلون بهذا التكلف البغيض عن العقيدة الحقة التي دل عليها الحديث وعن الآثار المباركة التي تنبني على الإيمان بهذه الصفة التي دل عليها هذا الحديث. وهذه فائدة مهمة وجليلة القدر ينبغي أن نتنبه لها، ليس في هذا المقام بل في كل مقامات وأبواب الاعتقاد. قال: وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل عبد الله ابن عمرو ابن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر. جابر قتل والده شهيدا يوم أحد، في معركة أحد، ولحق جابر شيء من الحزن، فسلاه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر العظيم الذي خص به والده. قال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ في الحديث فائدة ليست من موضوعنا، لكن فيها تسلية أهل المصائب، تسلية أهل المصائب، وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل المصائب يسلون. أنت النبي صلى الله عليه وسلم سلاه بأمر غيبي أطلعه الله عليه، وأنت لك أن تسلي أهل المصاب بالأمور التي تعلمها عن مثلا الميت من فعاله الطيبة وخصاله الكريمة التي يعني يؤمل أن ينال بها خيرا عظيما، فيسلو أهل المصاب، يقال: والدكم يعني كان فيه من الخير كذا ومن أعمال البر كذا ويرجى له خير، يتسلون بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سلاه بأمر غيبي أطلعه الله عليه، قال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبي؟ قال: بلى، يعني أخبرني عما قال الله لأبي. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، والمراد بأحد يعني عموم الناس، وإلا بعض الأنبياء كما مر معنا كلمهم الله عز وجل وسمعوا كلامه منه، كما سمعه عليه الصلاة والسلام وكما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: إلا من وراء حجاب، وكلم الله وكلم أباك كفاحا. أي مواجهة. ومعنى ذلك أن عبد الله والد جابر عبد الله بن حرام سمع كلام الله من الله، وهذا يفيد أن كلام الله أن الله يتكلم حقيقة بكلام وبصوت يسمع، سمعه من عبد الله بن حرام وقد خص بذلك وهذه من مناقبه ومن خصائصه رضي الله عنه. قال يعني ذكر له الكلام الذي كلمه الله به، قال يا عبد الله، الله قال له، قال لعبد الله بن حرام يا عبد الله تمنى علي أعطيك، تمنى علي أعطيك يعني أطلب شيئا تتمناه، قال له ذلك بعد أن مات، تمنى علي أعطيك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، تحييني فأقتل فيك ثانية. هذا الطلب من عبد الله يدل على عظم مكانة من يقتل في سبيل الله، حتى إن من يقتل في سبيل الله لعظم المكانة التي يراها لنفسه عندما يقتل في سبيل الله أن يتمنى أن يعاد للدنيا ليقتل ثانية وثالثة ورابعة، لعظم المكانة التي ينالها من يقتل في سبيل الله. تمنى، مقام التمني في هذا الموضع والذي يطلب منه أو يعرض عليه أن يتمنى هو الرب العظيم. قال لو تمنى، قال أنا أتمنى أن أعود ثانية لأقتل في سبيلك، وهذا يدل على رفيع المقام ورفيع مقامتي وعلو درجتي من يقتل في سبيل الله عز وجل. قال يعني الله له إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، أي من ماتوا لا يرجعون إلى الحياة الدنيا. فلما يعني لم يعطه الله عز وجل ذلك، قال أبلغ من ورائي، يعني أبلغ الناس بهذا الأمر، يعني وهذا الفضل وهذا المقام الكريم. عبد الله بن حرام ينصح ويدل الناس ويطلب من الله عز وجل أن يبلغ الناس هذا الشيء الذي حصله. فلله ما أعظم مكانتهم في النصح أمواتا وأحياء رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبلغ من ورائي، يعني لما عرف هذه المكانة الرفيعة والدرجة السامية أحبها للناس، أبلغ من ورائي، يعني أبلغهم بهذه المكانة. فأنزل الله عز وجل في ذلك وحيا يتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأبلغ بذلك هذا الأمر العظيم وهذا المقام الرفيع الذي خص الله عز وجل به من استشهد في سبيل الله عز وجل. الشاهد من الحديث ثبوت الكلام لله، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، وقد كلم عبد الله بن حرام كفاحا كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال له يا عبد الله تمنى علي أعطيك، هذا كلام الله، وقال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، هذا كلام الله تكلم الله به لعبد الله بن حرام رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما سمعه من التالي. وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهو محفوظ في الصدور كما قال عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم بدأ المصنف رحمه الله في الكلام على القرآن على وجه الخصوص، وأن القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، تكلم به الرب حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا القرآن الموجود في المصاحف المحفوظ في صدور من وفقهم الله لحفظه، المتلو بالألسن المسموع بالآذان، هو كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به هو الله وسمعه منه جبريل ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه للأمة. ولهذا يسمعه الناس بعضهم من بعض ويتصل إسنادهم في سماعه إلى النبي، إلى الصحابة، إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، إلى الله، هذا هو الإسناد. ومن تأثروا ببدع المتكلمين وأهل الباطل ممن يعطون إجازات في القراءات يوقفون الإسناد إلى اللوح المحفوظ حتى يسلموا من إضافة الكلام إلى الله عز وجل، وهو عندهم لا يوصف بالكلام، وهذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله. بعضهم يقول خلقه الله في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ مباشرة، ولهذا بعضهم يوصل الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، ثم عن اللوح المحفوظ هذه وراها عقيدة فاسدة، ألا وهي أنه خلق في اللوح المحفوظ، خلقه الله وعنه يأخذ جبريل، لم يسمعه من الله عز وجل. وهذه توجد في بعض الإجازات التي يكتبها بعض من يقرأ القرآن الكريم وقد أخذ تلك الإجازة عن أناس انطلت عليهم هذه العقيدة الفاسدة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن جبريل، أن محمدا عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله، سمعه من الله. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من هنا للابتداء، الكلام من الله بدأ، ومن هنا للابتداء، ومعنى من الله بدأ أي هو الذي تكلم به، أي هو الذي تكلم به، تكلم سبحانه وتعالى بالفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران وجميع سور القرآن وآياته، هو الذي تكلم به ومنه بدأ، منه سبحانه وتعالى بدأ. وجبريل سمعه من الله وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة. فمن عقيدة أهل السنة ذلك، أي أن القرآن سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه جبريل من الله عز وجل. لاحظ كلام المصنف، القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله. قوله والقرآن كلام الله، الإضافة هنا كلام الله إضافة وصف، المضافات إلى الله على نوعين، أوصاف وأعيان. الأوصاف مثل سمع الله، بصر الله، علم الله، كلام الله، إرادة الله، مشيئة الله، هذه كلها معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بموصوف، فإضافتها إلى الله إضافة وصف. وهناك أعيان قائمة بأنفسها تضاف إلى الله، مثل بيت الله، عبد الله، أمة الله، ناقة الله وسقياها، هذه إضافة إيش؟ أعيان مضافة إلى الله، فإضافتها إضافة خلق. هنا لأهل البدع تلبيس، يقولون يصح أن يضاف الكلام إلى الله، بعضهم لا يرتضي صحة الإضافة، لكن بعضهم يقول يصح أن يضاف إلى الكلام إلى الله، ولكن إضافته إليه إضافة خلق. والآيات التي فيها مثل ولكن حق القول مني، حق القول مني، القول من الله، يقولون منه خلقا وإيجادا، ويجعلون القول مني كقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فقوله من هنا أي خلقا وإيجادا. وهذا من تلبيس أهل الضلال، لأنه جعلوا الأوصاف المضافة إلى الله كالأعيان المضافة إليه، وليس الباب واحد، الأوصاف المضافة إلى الله إضافتها إضافة صفة، والأعيان المضافة إليه إضافتها إليه إضافة خلق وإيجاد. فهنا قول القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، الإضافة هنا إضافة وصف، إضافة وصف. فالقول في هذا كالقول في سمع الله وبصر الله وعلم الله وإرادة الله، كلها صفات لله عز وجل. فالقرآن كلام الله عز وجل ووحيه، يعني أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا، وتنزيله نزل به الروح الأمين، فهو تنزيل من رب العالمين. وفي إيماننا بأن القرآن نزل من الله دلالة على علو الله، لأن النزول إنما يكون من أعلى، ولهذا في أدلة النزول تذكر هذه الآيات التي فيها أن القرآن نزل من الله، لأن النزول إنما يكون من علو. والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية فيها شاهد لقول السلف رحمهم الله في هذا المقام، أن القرآن، إن القرآن أينما توجه كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله، يعني سواء تلي بالألسن، حفظ في الصدور، كتب في السطور، سمعته الآذان، أينما توجه هو كلام الله. لماذا؟ للقاعدة المشار إليها سابقا، الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، وهذا أمر معروف حتى في كلام الناس، حتى في كلام الناس. الآن لو أن أحدا جاء ببيت من الشعر لحسان بن ثابت مثلا، ماذا يقال له؟ أيعد هذا البيت من شعره لأنه قاله أو حكاه؟ أبدا، سواء كتب أو قال واحد الناس ينسب إلى القائل الأول له، الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. فكلام الله عز وجل هو كلامه أينما توجه، هو كلامه أينما توجه، يعني سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو سمعته الآذان أو أي يعني اعتبار كان، هو يبقى كلام الله، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. ولما يتلوه التالي بصوته، يقول السلف في هذا المقام الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الصوت مخلوق صوت القارئ، حركة لسانه وحنجرته وما إلى ذلك هذا مخلوق، لكن الكلام يبقى كلام الله، لأن الكلام هو كلام القائل الأول الذي قاله ابتداء. فهنا لاحظ الآية في دلالتها على ذلك، فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المشرك الذي يجار لهذه المصلحة ويسمع كلام الله. ممن يسمعه؟ من التالي، يسمعه من التالي، مع سماعه له من التالي بقي ماذا؟ كلام الله. فأجره حتى يسمع كلام الله، فهذا فيه شاهد على أن كلام الله أينما توجه يبقى كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المصنف مؤكدا على هذا المعنى: وإنما سمعه من التالي، يعني مع سماعه له من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله، مع سماعه له من التالي لا يخرج عن كونه كلام الله. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله هذا الذي يريدون تبديله ما هو؟ كلام مكتوب. فحال كتابته سمي ماذا؟ كلام الله. فهو أينما توجه، إن كتب كلام الله، إن حفظ كلام الله، إن سمع كلام الله، أينما توجه هو كلام الله. فيريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام لله مكتوب، فيريدون تبديله، يريدون تغييره، يريدون إمالته عن وجهه ودلالته، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الشاهد من الآية أن فيها دلالة على أنه كلام منزل، الشاهد من الآية أن فيها أنه كلام منزل، نزل من الله عز وجل، تكلم الله به في فوق عرشه في علوه، وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: وإنه، أي القرآن، لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين جبريل. والعلماء يقولون سمي جبريل الروح لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب، الذي فيه حياة القلوب، والوحي نفسه يسمى روحا لأن فيه حياة القلوب. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الوحي روحا وسمى من ينزل بالوحي روحا، لماذا؟ لأن بالوحي حياة القلوب. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. جبريل الروح الأمين نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة، بلغه للأمة. وهنا يأتي توضيح الآيتين اللذين أشرت إليهما فيما سبق: وإنه لقول رسول كريم. في آية قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، وفي الأخرى قال: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. في الأولى قصد جبريل، وفي الثانية قصد محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا الآية هذه توضح لكم المعنى في الآيتين. جبريل هنا نزل به، هل هو قوله بمعنى أنه تكلم به من عند نفسه؟ أبدا، وإنما جعل قولا له مقيدا بوصف الرسالة الدالة على أن المهمة بلاغ فقط. إنه لقول رسول كريم، فهو يبلغ كلاما سمعه من الله. وفي الآية الأخرى قال: إنه لقول رسول كريم، يقصد محمد عليه الصلاة والسلام، لأن ما أيضا مقيدا بوصف الرسالة الدالة على المهمة وهي البلاغ، فهو يبلغ ما سمع من جبريل عليه السلام. ولو كابر مكابر من هؤلاء وقال: إنه كلام الرسول تكلم به ابتداء من عند نفسه، يقال له: أي الرسولين الذي تكلم به؟ لأن هنا أحدهما جبريل، وفي الآية الثانية محمد عليه الصلاة والسلام، فأيهما الذي تكلم به ابتداء، أو أن كل واحد منهما تكلم به ابتداء من قبل نفسه؟ فهذا مما ذكره أهل العلم في الرد على المعتزلة في احتجاجهم بهذه الآية على إضافة الكلام إلى جبريل عليه السلام. قال: وهو محفوظ في الصدور، كما قال عز وجل: بل هو آيات، يعني القرآن الكريم، بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أي أيضا وفي هذه الحالة هو كلام الله. والمؤلف يؤكد على المعنى الذي يعني أشرت إليه، وهو أن القرآن أينما توجه يبقى كلام من؟ كلام الله. يعني مر معنا: إن سمع فهو كلام الله، إن كتب فهو كلام الله، إن حفظ في الصدور فهو أيضا كلام الله، إن تلته الألسن أيضا هو كلام الله، أينما توجه يبقى كلام الله عز وجل. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله، وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، قال الله عز وجل: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، وقال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهذا أيضا في تأكيد المعنى السابق، وهو أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله عز وجل. حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استذكروا القرآن، يعني تعاهدوه، إذا حفظتم القرآن أو حفظتم منه فتعاهدوه، يعني راجعوه، فلهو أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقله، من النعم من عقله. وفي رواية: له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. العقل جمع عقال، وأهل الإبل يستخدمون العقل لوضعها في ركبة البعير إذا برك وأريد أن يبقى في مكانه، يضعون العقال في ركبته أو في يده عندما يجلس وتنثني، يضعون العقال، لما يريد أن يقوم العقال المحيط باليد يمنعه من القيام، لكنه في كل مرة يحاول، في كل مرة يحاول أن يقوم فالعقال ينسحب إلى الأمام شيئا فشيئا، وهو في كل مرة يحاول إلى أن يسقط العقال فيقوم البعير. صاحب الإبل يحتاج في مثل هذا المقام في كل وقت يأخذ لفة على الإبل، ما بدأ منها أو ما سقط منها أو ما أوشك السقوط يدخله مرة ثانية. فانظر جمال المثال، جمال المثال الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام في تعاهد القرآن. ولما خاطب الصحابة خاطبهم بشيء يعيشونه، نحن عندنا سيارات ومركوبات أخرى ما ندري عن هذا الأمر، لكن الصحابة لما خاطبهم بهذا الشيء عندهم الإبل ويعرفون حاجة راعي الإبل إلى ماذا؟ إلى هذا التعاهد، وأن فعلا يحتاج أن كل فترة يمر على الإبل مرورا حتى يثبت العقال. أيضا صاحب القرآن يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن في كل وقت يمر على القرآن أو على ما يحفظ منه حتى يثبت الموجود ويسترجع الإيش المفقودة والذي تفلت منه، ويمضي على هذه الحالة ويستمر يستذكر ويراجع، بدون هذا يتفلت منه القرآن. لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقلها، من الإبل في عقلها. هنا فيه جمال النصح وكماله، وفيه أيضا أهمية ضرب الأمثال في التعليم، الأمثال مهمة، وكثيرا ما تضرب الأمثال في القرآن والسنة. في القرآن كما يقول ابن القيم أكثر من 40 مثل، وفي السنة أمثال كثيرة، ولبعض السلف المتقدمين كتب خاصة في أحاديث الأمثال، منها أظنه الأمثال للرامة هرمزي، ففي كتب جمعوا فيها الأمثال، أحاديث التي فيها الأمثال. كان يعتني عليه الصلاة والسلام بضرب الأمثال لأنها تقرب المعاني وتوضح الأمور وتجلي الدلالات، وتجعل الأمور التي قد تكون غائبة عن الإنسان بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. الشاهد من الحديث ماذا؟ الشاهد من الحديث أن القرآن حال حفظه في الصدور يبقى ماذا؟ يبقى كلام الله. حال حفظه في الصدور يبقى كلام الله. استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله، يعني حال كونه أيضا محفوظا في الصدور كما في الآية التي قبل هذا الحديث، فهو يبقى أيضا كلام الله عز وجل. قال: وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين. الآن لو تأملت كلام المصنف السابق، أنا أعيد أمرا أيضا ذكرته، أينما توجه كلام الله الآن إلى أي مجال؟ عدة مجالات توجه إليها الكلام. حفظه في الصدور، حفظه في الصدور، تلاوته بالألسن، سماعه بالآذان، رؤيته بالأعين، كتابته في المصاحف والأوراق. فهو في كل هذه الأحوال يبقى كلام الله. ولهذا جاء الإمام أحمد رحمه الله أثر قال في القرآن: أينما توجه كلام الله، وذكر هذه الأمور الخمسة، يعني سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو رأته الأعين أو سمعته الآذان، أينما توجه يبقى كلام الله على القاعدة السابقة: الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. وقال عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أي وهو أيضا في هذه الحالة كونه في كتاب مسطور مكتوب أيضا يبقى كلام الله عز وجل. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وأيضا كونه كتب في الكتاب المكنون لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. نعم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وهذا فيه تعظيم كلام الله عز وجل وإبعاده عن أن يمتهن أو أن يسيء إليه أحد، ولهذا نهي عن أن يسافر به لأرض العدو حتى لا يعرض لامتهان. وهذا من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، من تعظيم كلام الله ولزوم الاهتمام به والعناية. نعم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القرآن في المصحف. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. هذا فيه عناية السلف رحمهم الله بالقرآن واهتمامهم بقراءته وحرصهم على ألا يفوت عليهم يوم إلا وشغلوه بتلاوة كلام الله سبحانه. وفيه أيضا أن النظر إليه، يعني إلى المصحف بالأعين، لا يخرجه عن كونه كلام الله. نظرنا إليه بالأعين أو تلوناه أو كتبناه أو حفظناه، وأينما توجه يبقى كلام الله تبارك وتعالى. وفيه عناية السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان بالقرآن الكريم في كل يوم، يعني من الناس من يمضي عليه الشهر والشهرين والثلاثة ربما ما ينظر في المصحف، وبعض الناس في هذا الزمان يعني ينظرون في المصحف في رمضان ويمر عليهم الدهور ما ينظرون. وهنا يقول عثمان: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله، يعني يقصد يقرأ ويتدبر ويتأمل. وهذا فيه أيضا أهمية قراءة القرآن من المصحف حتى للحافظ، أنه يقرأ ويتدبر وينظر في كلام الله جل وعلا، فيجمع في تلاوته بين القراءة باللسان والنظر إلى كلام الله جل وعلا في المصاحف بالعين، ويتدبره ويتلوه ويقف على معانيه ودلالاته. نعم. وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. ثم أورد هذا الأثر، قال: وقال عبد الله بن أبي مليكة كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. الشاهد في ذلك قول عكرمة رضي الله عنه: كتاب ربي وكلام ربي. وهذا فيه أن القرآن وإن كتب يبقى كلام الله، فهذا عكرمة يقول عن هذا المكتوب في المصحف: كتاب ربي كلام ربي. فكونه كتب في المصاحف لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل. نعم. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق. إن أمكن أحدكم يتكرم يحقق لنا إسناد الحديث، هو مخرج في السنة لعبد الله، وإن أيضا وجد شيئا حول وضع المصحف بهذه الطريقة على الوجه ومشروعية ذلك، إن تمكن أحد يفيدنا بشيء من ذلك فله الأجر. نعم، عند الله عز وجل. نعم، فيه رسالة. نعم، فيه رسالة، لكن أنا ودي يحقق هذا الأثر ويجمع في ورقة نقرأها ونستفيد إن شاء الله. نعم. وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. هذه المسألة يعني طويلة والكلام فيها كثير، لكن أختصر. زمن الصحابة رضي الله عنهم مضت الكلمة على الإيمان بأن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله، يعني هو الذي تكلم به، وليس في ليس عند أحد من الصحابة إلا هذه العقيدة، أن القرآن كلام الله والذي تكلم به هو الله سبحانه وتعالى. ومضى زمن الصحابة على ذلك، على هذه العقيدة، وكان يكفي في الاعتقاد أن يقول القائل: القرآن كلام الله. حتى جاءت بدعة الجهمية، وجحد الجعد بن درهم أن يكون كلم الله موسى تكليما، وأن يكون اتخذ إبراهيم خليلا، جحد ذلك ونشر بدعته هذا. ثم نشأت المعتزلة وقالوا: يصح أن يضاف الكلام إلى الله، ولكن الإضافة إضافة خلق، يقال كلام الله مثل ما يقال ناقة الله، هكذا يقولون، مثل ما يقال بيت الله، مثل ما يقال عبد الله، يقال كلام الله، فالإضافة إضافة خلق. فأصبح مع وجود هذه البدع لا يكفي في المعتقد أن يقول القائل: أنا أؤمن بأن القرآن كلام الله ويكتفي، أو يقول أو يضيف الكلام إلى الله ويكتفي، لا بد من التنصيص على كلمة غير مخلوق ليتميز الاعتقاد الحق، ليتميز الاعتقاد الحق. ولهذا أصبحت هذه الكلمة لا بد منها لتحرير المعتقد الحق، وبدونها ما يتميز مع وجود تلك البدع، لأن المعتزلي يقول كلام الله، ولكن إيش؟ الإضافة إضافة خلق، إيجاد، ليست إضافة وصف. فأصبحت كلام الله الإضافة هذه وحدها لا تكفي، لا بد من إضافة غير مخلوق. ولهذا أجمع أئمة السلف، وهنا عبد الغني يحكي الإجماع وحكاه غيره من أئمة السلف، يحكي الإجماع على أنه غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن أكثر من توسع في نقل كلام السلف في هذا الباب اللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد، وذكرها بالأسانيد عنهم، ذكر 500 نفس من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا الباب. وأئمة السلف نقل عن 500 نفس، وفي نهايتها قال فهذا، يعني هؤلاء 500 نفس أو أكثر، نقلنا قولهم وأحببنا الاختصار أو كلاما معناه، وكلها بالأسانيد واستغرقت صفحات طويلة. ابن القيم في النونية يشير إلى هذا عندما قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي عنهم وحكاه من بعده الطبراني. يشير إلى هذا الجمع الذي في شرح الاعتقاد اللالكائي الذي جمع فيه 500 نفس من الصحابة يحكون، من أئمة السلف يحكون أو يقررون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. اللالكائي ما تقصى واختصر وجاء بهذا العدد الكبير، هذا يفيدكم إن كلمة غير مخلوق باتت إيش؟ لابد منها، ولا بد منها، أصبحت جزء من المعتقد في هذا الباب لا بد منها. وأصبح من يقرر هذا المعتقد من أئمة السلف لا يكتفون بالقرآن كلام الله ويقفون عند هذا، بل يقولون غير مخلوق لقطع الطريق على شبهة أولئك أو بدعتهم. قال وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن قال مخلوق فهو كافر. واللالكائي نقل مثل ما ذكر ابن القيم عن 500 نفس الحكم بتكفير من يقول إن القرآن مخلوق، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء. 50 في 10 كم؟ 500، يعني 500 عالم يعني حكموا بالكفر هذا فقط اللي نقله اللالكائي، هو ما تقصى، وإلا أقوالهم في هذا كثيرة جدا على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك في عدة آثار عن الصحابة فيها التنصيص على غير مخلوق، لكن ما ثبت منها شيء، يعني في كلام الصحابة تنصيص على أنه غير مخلوق ما ثبت، لكنه هو جزء من المعتقد، ولم يكن في زمانهم كما أسلفت حاجة إلى التنصيص، لأن البدعة نشأت بعدهم، ومقالة الجهمية نشأت بعدهم، فكان في بداية الأمر يكفي أن يقول القائل القرآن كلام الله، لكن لما نشأت بدعة هؤلاء وتلبيسهم وتشبيههم على الناس أصبح المقام يحتاج ولا بد من كلمة غير مخلوق، وأصبحت هذه الكلمة جزء من المعتقد، ولها نظائر في باب الاعتقاد، مثل كلمة بائن، بائن من خلقه، يعني مستوى على عرشه بائن من خلقه، هذه أصبحت جزء من المعتقد. والسبب أنه وجد من يقول أنا أؤمن بأن الله مستوي على العرش، أؤمن بأن الله مستوي على العرش، ولكن الاستواء هو الاستيلة معناه، أو الاستواء هو كذا، فيقول أنا أؤمن بالاستواء. فالسلف رحمهم الله جاءوا بهذه الكلمة لرد بدعة هؤلاء، بائن من خلقه، يعني من لم يؤمن بأن الله مستوي على عرشه بائن من خلقه ما آمن بأن الله مستوي على العرش. ومعنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، هذا معنى كلمة بائن، وأصبحت جزء من المعتقد لا بد منه، وهي كلمة يعني تجدها متكاثرة في كتب الاعتقاد وفي المروي عن السلف من الآثار. وهنا في مسألة القرآن أصبح جزء من المعتقد القرآن وكلام الله غير مخلوق، فكلمة غير مخلوق لا بد منها، دلت عليها النصوص، نصوص الكتاب والسنة والآثار المروية عن سلف الأمة. أما التصريح بها بهذه الطريقة فهو من كلام السلف المبني على النصوص والآثار. نعم. قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة، لكن في سؤال الشيخ يتعلق بمسألة الحجاب في حديث جابر. ممكن لحظة يا شيخ، هذا أخ عبد الرحمن أعطاني الآن شرح الاعتقاد لللالكائي، يقول اللالكائي: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين، من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة. ونقل 500 يعني على وجه الاختصار، وانتقى يعني كلام الأئمة والعلماء البارزين، يقول ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماءهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت وحذفت الأسانيد الاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. فهذا كلام اللالكائي، وجزاك الله خير يا عبد الرحمن. في حديث جبريل أو في حديث جابر رضي الله عنه: إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. يسألون عن هل كانت برؤية أو ما معنى نفي الحجاب هنا. الله تعالى أعلم، يعني قد يكون كفاحا مثل ما جاء في ابن الأثير، ابن يعلى بن الأثير، أي مواجهة، هذا قد يفهم منه الرؤية، فقد يكون برؤية، لكنني ما أستطيع أقول فيها شيئا. يقول: نرجو منكم التوضيح لمعنى الكلام الكوني. الكلام نوعان كما تقدم: كلام كوني وكلام قدري. مثلا كلمة كن، إنما أمره كلام كوني وكلام شرعي. كلمة كن هذه كلمة يعني كونية يكون بها الأشياء، والكلام الذي في القرآن هذا كلام شرعي، كلام الله عز وجل الذي فيه الأمر والنهي والإخبار. فالكلام نوعان: كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. مثال إطلاق الكلام وإرادة الكلام الكوني القدري قول الله تبارك وتعالى: ولكن حق القول مني، ولكن حق القول مني. فهنا القول الكوني، ليس القول هنا الشرعي. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الكلام هنا الشرعي. فالكلام أو القول منه كوني ومنه شرعي. الكوني يعني مثل ما ذكرنا في الكتابة الكونية، ومثل ما ذكرنا في القضاء الكوني والتحريم الكوني والإذن الكوني والإرادة الكونية، فهذه الأشياء كلها منقسمة إلى كوني قدري وشرعي ديني. والكلام الذي يضاف إلى الله عز وجل منه كوني قدري ومنه شرعي ديني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. كلمة كن هنا هذه كلمة كونية ولا كلمة شرعية؟ كلمة كونية تكون بها الأشياء. لكن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذا ما هو؟ كلام شرعي فيه الأحكام وفيه بيان الدين. فكلام الله عز وجل نوعان، كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. تقول ما المراد بقوله أرض العدو؟ هل هو العدو المقاتل أثناء الحرب أو أرض الكفار مطلقة؟ لعل المراد أرض الكفار، يعني المراد أرض الكفار ممن يخشى إذا ذهب بالقرآن عندهم أن يمتهن ويهان أو يعرض للإهانة. لكن إذا كان الإنسان يعني يطمئن إلى العناية به وعدم تعرضه ويحافظ عليه فلا بأس أن يكون معه. نعم. يقول هل معرفة صفة الكلام أو معرفة بأن القرآن هو كلام الله آثر في العبادة مثل الصلاة والزكاة؟ بلا شك، بلا شك، لأن لما يؤمن الإنسان ويعتقد أن هذا القرآن الموجود في المصاحف المحفوظ في الصدور المتلو بالألسن هو كلام الرب العظيم خالق هذا الكون، هو الذي تكلم به سبحانه، لا شك أن هذا الإيمان يعطي المعتقد لذلك رعاية للقرآن واهتماما به ومعرفة لحرمته ومكانته. والمصنف رحمه الله لما أورد الحديث الذي سأل عن السائل الأول وهو لا يؤخذ القرآن لأرض العدو، هو ينطلق من هذا المعنى، يعني أن كلام الله الذي تكلم به له حرمة خاصة واهتمام خاص، ومن ذلك أن لا يذهب به لأرض العدو فيعرض لشيء من الامتهان أو نحو ذلك. فهذه العقيدة تكسب صاحبها اهتماما بالقرآن، اهتماما به من حيث المحافظة عليه ومن حيث تلاوته ومن حيث العمل به ومن نواحي عديدة، اعتقاده بأن الذي تكلم به الرب العظيم سبحانه. وكل ما استحضر لهذه العقيدة ومعانيها ودلالاتها أثرت فيه في الجانب العملي الذي أشير إليه. أيضا على العكس من ذلك، عندما يعتقد المعتقد أنه ليس كلام الله وإنما مخلوق من مخلوقات الله، شأنه كشأن بقية المخلوقات، هذا الاعتقاد يوجد في قلب هذا المعتقد إضعافا لمكانة القرآن ولا بد، إضعافا لمكانة القرآن ولا بد. ولهذا يؤثر عن بعض أئمة هذه البدعة أن بعضهم لا يبالي يلقي المصحف، يلقي المصحف، ويذكرون عن الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأضراب هؤلاء الشيء الكثير في إلقاء المصحف وامتهانه ورميه. هذا الامتهان وهذا الرمي يذكر عن أمثال هؤلاء مبني أو أثرت فيهم مثل هذه العقيدة أو أوجدته فيهم مثل هذه العقيدة، لأن القرآن عندهم هو كسائر الكلام مخلوق من جملة المخلوقات التي خلقها الله. وإذا كان مخلوق من جملة المخلوقات التي خلقها الله فليس له حرمة، ليس له حرمة ولا يبقى له في القلوب مكانة. فالعقيدة في أن القرآن كلام الله والإيمان بذلك له أثر مبارك على المعتقد من حيث مراعاة حرمة القرآن والعناية به وتعظيمه وإعطائه حقه ومنزلته. والعقيدة الأخرى أيضا لها آثار سيئة على المعتقد على ما سبق الإشارة إليه. هذا يقول: شبهة أريد الجواب عليها، وهو ما جاء في القرآن مثل قوله رب اشرح لي صدري ومثل قوله أنا ربكم الأعلى، فكيف الكلام على مثل هذه الآيات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الكلام على هذه الآيات، الله عز وجل أخبرنا بما قاله هؤلاء، مثل ما قال فرعون، الله عز وجل أخبرنا بقول فرعون لذلك، فيعني السبه غير واردة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك مخبرا عن هؤلاء ما قالوه، فهذا لا يخرج عن كون الله عز وجل تكلم بذلك مخبرا. فمثلا هذه أنا ربكم الأعلى ذكرها الله إخبارا عن فرعون، ورب اشرح لي صدري ودعوات الأنبياء والأشياء التي يذكرها الله عن الأنبياء كلها يذكرها جل وعلا مخبرا عن ذلك، وهي في ضمن كلامه وهي في ضمن كلامه جاءت على وجه الإخبار عما قاله أولئك. نعم. السؤال الأخير يقول: ما معنى قول الأشاعرة بأن الله يرى لا من جهة، وكيف تكون هذه الرؤية وكيف الرد عليهم؟ هذه الرؤية غير ممكنة، ولهذا يعني الأشاعرة وإن كانوا في ظاهر هذا القول يثبتون الرؤية، لكن حقيقة هذا القول إنكار الرؤية. فقولهم يرى لا من جهة هذا فيه إنكار للرؤية، لأن الرؤية لا تكون إلا عن جهة، والمؤمنون يرون ربهم من فوقهم كما دلت على ذلك النصوص، فمؤدى هذا القول إنكار الرؤية وعدم إثباتها. وهذا من تناقضات الأشاعرة واضطرابهم في باب الاعتقاد، يكثر عندهم التناقض والاضطراب، ومن ذلك قولهم في الرؤية، لأن الرؤية لا من جهة لا تكون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.